إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلون. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لم أنم الليلة يعني حزنا على عمي العباس يعني خوفا عليه أن يقتل وكذا، والأنصار قد توعدوه بالقتل. فقال له عمر رضي الله عنه فآتهم؟ قال نعم. فأتى عمر رضي الله عنه الأنصار فقال له أرسلوا العباس، فقالوا لا والله لا نرسل. أطلقوا صلاح العباس. قال لا والله لا نرسل. فقال لهم عمر رضي الله عنه فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا. يعني هو شيء عمر أمره من نفسه، يعني ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم، لكن هو يعني كأنه في البداية كان طلبا من عمر يعني، فرفض طلبا قالوا لا نرسل. فقال له فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا. قال لهم لو كان هذه رغبة النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن تطلقوا صلاحه. قالوا فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضا فخذ. قال أما إذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا فخذ. فأخذه عمر رضي الله عنه. فلما صار في يده قال له يا عباس أسلم، فوالله إلى أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب. وهذا الموقف يعني سبحان الله يذكر العلماء يعني يبين مدى يعني محبة الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هو عمر يقول إسلام العباس أحب إلي من إسلام أبيه اللي هي الخطاب. لماذا؟ لأنه يعني أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله نفس الموقف يعني أيضا حصل من الصديق رضي الله عنه لما أسلم أبوه أبو قحافة، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال يعني كان أحب إليه يعني أن يقر الله تعالى عين النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام عمي أبي طالب، لكان أحب إليه من إيه؟ من إسلام أبيه أبي طالب، يعني رغم فرحته بإسلام أبيه، لكن يعني شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعنده يعني ما هو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب إليه يعني رغم. فهنا عمر ودامه لما أخذ العباس قال له أسلم، فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب اللي هو أبوه، وما ذاك إلا بما رأيت أو لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الإسلام، أو بما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الإسلام. قال فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه عشيرتك فأرسله. فاستشار عمر رضي الله عنه فقال اقتله، ففاداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. قال الحاكم وقال صحيح مسلم. ثم ذكر عن علي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال خير أصحابك في الأسرى إن شاء الفداء وإن شاء القتل على أن يقتل مقبلا عاما. على أن يقتل عاما مقبلا مثلهم منهم مثلهم. على أن يقتل عاما مقبلا منهم مثلهم قالوا فداه ويقتل منا. قال رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحيه. قال وهذا حديث غريب جدا. الغرابة اللي هي انفراد الإسناد يعني أنه إسناد فرد يعني لسه له ينفرد به انفراد واحد. فالشاهد هنا يعني أن كان في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه جبريل خير طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يخير أصحابه يعني أن يقتلوا الأسرى، وإذا قتلوا الأسرى يعني كانه لا يقتل من الصحابه في العام الذي بعده، واما اذا اخذوا منهم الفداء وتركوا قتلهم فسيقتل من الصحابه بعدد الاسرى، ومن اسرى كانوا 70 في غزوه احد، قتل 70 شهيدا من المسلمين في غزوه احد، يعني هم اخذوا الفداء في غزوه احد قتل 70 شهيدا من الصحابه رضي الله عنهم. ولهذا قال تعالى في غزوه احد قال ايه: اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلين قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. فهنا ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلين، المصيبه اللي هي ايه؟ انه قتل 70 صحابيا شهيدا في غزوه احد، قد اصبتم مثليها يعني في غزوه بدر قتلتم 70 واسرتم 70، يعني في غزوه بدر الصحابه الان قتلوا 70 مشركا واسروا 70، في غزوه احد قتل 70 شهيدا من المسلمين لكن لم يؤسر احد من المسلمين. فهنا قال قد اصبتم مثليها، يعني كانه ايه؟ كان الاسير كالقتيل، يعني انتم اصبتم من المشركين 140 في بدر ما بين اسير وقتيل، واصيب منكم 70 في واحد. فكان هذا الحديث يفيد ان هذا يعني كان ايه؟ يعني كانه كان عقابا على قبول الفداء. ثم ساق الاسناد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسارى يوم بدر: ان شئتم قتلتموه، وان شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدتهم. إن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء. الفداء الفدية أن أخذتم الأموال واستشهد منكم بعدتهم، هكذا عندكم؟ نعم. واستشهد منكم بعدتهم، يعني واستشهد منهم من الصحابة البدريين بعدتهم بعدد الأسرى، يعني استشهد 70 بدريا بعدد الأسرى. قال: فكان آخر السبعين ثابت، فكان آخر السبعين ثابت بن قيس رضي الله عنه قتل يوم اليمامة رضي الله عنه. هذا مختلف شوية عن اللي قبله. اللي قبله كان أن يستشهد من الصحابة 70 في أحد، بس مش بالضرورة أن يكونوا من البدريين، يعني يعني إذا قبلوا الفداء في الحديث اللي قبله كانوا إذا قبلوا افتداء الأسرى سيقتل من المسلمين 70 شهيدا، فقتل 70 شهيدا من المسلمين في غزوة أحد. لكن 70 شهيدا هؤلاء لم يكونوا كلهم من شهداء أحد، لم يكونوا كلهم من شهد بدرا، لم يكونوا كلهم من شهداء. لكن الحديث اللي بعده يقول أنه إذا قبلوا الفداء سيستشهد 70 بدريا مقابل انهم افتدوا 70 اسيرا. فيكون فبالفعل يعني وصل هنا علي رضي الله عنه يقول كان اخر واحد من 70 بدريا اللي استشهدوا كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، يقول استشهد يوم اليمامة اللي هي في حروب الغدة، يعني ايام مسيلمة بعد رسول الله. قال: ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مرسلة، عن عبيدة السلماني مرسلة، يعني عن عبيدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم رضي الله عنه، ثابت بن قيس بن شماس اللي هو يلقب بخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاءت الوفود كان دائما كل وقت يكون معه شاعر وخطيب، يعني فيكون شاعرهم ينشد أبياتا يعني في الافتخار بقومه وقبيلته وكذا، ويكون خطيب منهم يخطب بحاجتهم وسبب وفاقتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الإنسان يكون لها حسان، يعني بعد ما ينشد شاعره فيكون أجيبه حسان، ونجيبه حسان ثم خطيبه فيكون أجيبه يا ثابت، يعني فيكون ثابت فيخطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مقصود بها القتل، يعني حتى يدخل منهم يعني عددا كافيا يحصل به الردع يعني للمشركين. معنى قوله سبحانه:

في رواية أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. الطهور اللي هو ما يتطهر به هو التيمم بالتراب. وكانت الأنبياء قبلي لا يصلون إلا في بيعهم وبيعهم، كانوا يصلون في البيع والأماكن العبادة يعني التي خصصت لذلك، في بيعهم ومساجدهم وكذا، فكان لهم أماكن مخصصة للصلاة يصلون فيها ولا يسمح لهم بالصلاة في غيرها. لكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام يصلون في أي مكان، كل الأرض إلى مصلى ومسجد. وكذلك إذا عدم الماء أو عدمت القدرة على استعماله فيتيمم به بالتراب. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. حلت الغنائم للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته ولم تحل لأحد قبله. كانت الأمم السابقة إذا غنموا غنيمة من أعدائهم فكانوا يؤمرون أن يجمعوا هذه الغنائم ويجعلوها في مكان ويبتعدون عنها، وتنزل نار من السماء فتحرق الغنائم. كانوا يجمعون ما غنموه من الأعداء وتنزل نار من السماء فتحرق، إلا إذا كان فيها غلول. إذا لم تنزل نار من السماء لإحراق الغنيمة معناها أن أحدا من الجند قد غنى شيئا، يعني أخذه من الغنيمة لنفسه ولم يضعه مع الغنائم. فكان الأنبياء يعظونهم ويأمرونهم من أخذ شيئا أن يرده وكذا، حصل هذا في عهد موسى عليه السلام. وعظ قومه لم تأتي النار لإحراق الغنائم فوعظهم. الرجل الذي غنى شيئا رده فنزلت النار وأحرقت الغنائم. ومرات يعطيه الله تعالى علامة في بعض الأحاديث النبي من الأنبياء، يعني قل رجل من قوم فأعطاه الله تعالى علامة أن يصافحه، فأيما رجل لصق كفه بكفه فهو الذي غنى، فصافحه واحدا واحدا، فلما جاء صافح واحدا منهم لصق كفه بكفه وعجز عن فصله، فأمر بتفتيش متاعيه ففتش فوجد الشيء الذي غنى هو رد إلى الغنائم فنزلت النار وأحرقته. وكان الأنبياء السابقون صلوات الله وسلامه عليه يعني تنزل النار وتحرق الغنائم. وفي سورة آل عمران أن اليهود قالوا إيه؟ لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، وبالذي قلتم يعني وبقرابين أكلتها النار، لما قتلتموهم إن كنتم صادقين. إذا كنتم صادقين فعلا أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لو قرب قربانا وأكلته النار ستؤمنون به، فإن هو في رسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام قربوا قرابين وأكلتها النار وقتلتموه ولم تؤمنوا به. فكان هذا في الغنائم وكذلك في القرابين أيضا. القرابين زي في قصة قابيل وهابيل، يعني قربا قربانا فتقبل من أحدهما، اللي هو قربان هابيل تقبل اللي هو الكبش الذي طلبه، وقربان قابيل لم يتقبل يعني. فكان علامة قبول القربان إما أن تحرقه النار وإما أن يرفع، مرات يرفع إلى السماء يعني. هل ورد شيء في من غلى من الغنيمة مثلا من حد التعزير والتعذيب في الأمور السابقة في أثر أو خطر؟ في إحراق متاع الغنم لهذا لم في الشريعة كنا مش بس لا من أخذ يعني من غلى من الغنيمة في العهد يعني هو من السابقة يعني هل ورد في حد أو تعزير تذكرون شعر لا ورد يعني في شريعتنا يعني من عقوبة الغنم أنه يحرق متاعه يعني يجمع متاعه ويحرق يعني تعزيرا له. ورد الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحرق متاع الغنم، يغنى شيئا من الغنم أخذها قبل التقسيم. الغنائم حلال لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لابد أنها تسلم للبناء، يخلط خمسها لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمستجير، وأربعة الأخماس تقسم بالتساوي على المجاهدين الفارسي ثلاثة أسهم والراجل السهم فإذا أخذ أحد شيئا يعني بنفسه ولم يسلمه للإمام حتى يخمس ويقسم بطريقة الشرعية فاعتبر الغلو هنا هو الأخذ من قبل التقسيم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحق متاع الغد يعني يجمع متاعه عقاب الغد ويؤخذ منه ما قبل. قال تعالى من يظلم يأتي بما قل يوم القيامة يأتي يحمله يوم القيامة ويعذب به أي شيء قيامة قله يعني أخذ قبل التقسيم يعذب بهذا الشيء يوم القيامة إلا من يظلم. فهنا خصائص النبي عليه الصلاة والسلام سرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبل وأعطيت الشفاعة. الشفاعة تعرفها هي الوساطة في طلب الخير للغير، طلب الخير للغير، الإنسان يتوسط في طلب خير لغيره فيسمى شفاعة لأن الغير هذا يكون واحدا فإذا توسط له أحد صار شفعا بعد أن كان وطرا. فالشفاعة عند الله سبحانه وتعالى يطلب من الله تعالى خيرا لغيره. فالشفاعة أنواع وأقسام، فمنها شفاعة خاصة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، منها الشفاعة في فصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة، أن الناس يوم القيامة يطول قصورهم وهم ينتظرون أن يقضي الله تعالى بينهم ويلجمهم العرق وتدمو الشمس من رؤوسهم ويطول بهم الانتظار حتى إن الكفار يودون أن يقضى بهم إلى النار، يظنون أن النار ستكون أرحم لهم أرحم بهم من هذا الانتظار الطويل، ويذهبون إلى الأنبياء واحدا واحدا يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله تعالى حتى يجيء الله تعالى ويقضي بهم عليه. فيذهبون إلى آدم عليه السلام ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كل واحد منهم يحيل إلى الآخر يقول لست لها اذهبوا إلى آدم عليه السلام، يقول لست لها اذهبوا إلى نوح، ونوح عليه السلام يقول لست لها اذهبوا إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم يقول لهم عيسى عليه السلام لست لها اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا تحت العرش ويشفع عند الله تعالى، فيقبل الله تعالى شفاعته ويقول له ارفع رأسك وستعطه واشفع وشفع، ويجيء الله تعالى في ظلم من الغمام والملائكة ويقضي بين عباده سبحانه. فهذه يعني اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي من الأنبياء السابقين يبعث إلى قومه خاصة، ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة. الأنبياء السابقون يعني بعث مثلا هود عليه السلام إلى قومه دون قبيلة عاد، وبعث صالح عليه السلام إلى قومه من قبيلة ثمود، وموسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل وإلى فرعون وقومه دون قبل فبعث إليه موسى عليه السلام، شعيب عليه السلام بعث إلى مدين من أصحاب الأيكة. فكان الأنبياء يعني يبعثون إلى أقوام بأعيانهم ليسوا مبعوثين إلى الناس عامة قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإنه قبل بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يجوز يعني أن يوجد ناس يعني من المؤمنين على الحق على شريعة إبراهيم وناس على شريعة موسى وناس على شرائع يعني أنبياء سابقين يعبدون الله ويوحدونه ولا يشركون به شيئا، فكل نبي مبعوث إلى قوم وليس مبعوثا إلى قوم آخرين. فلما بعث الله تعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعثه إلى الناس كافة. قال وبعثت إلى الناس عامة، وفي رواية قال وبعثت إلى كل أحمر وأسود. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس جميعا عليه الصلاة والسلام أو إلى الإنس والجن من لدن يعني زمانه عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة ونسخت شريعته كل شريعته. نعم هذه الرواية فيها خمس خصال. الحديث له هذه الرواية التي في الصحيحين هناك بعض الروايات الأخرى فيها خصال أخرى غير مذكورة هنا يمكن تصل إلى 20 خصيصة يعني تجد بعض الروايات فيها زيادة خصائص ليست مذكورة هنا مذكورة في الروايات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرها لسود الرؤوس غيرها يعني المقصود أن يعني تحل لأحد من الناس يعني إلا النبي عليه الصلاة والسلام يعني سود الرؤوس يعني من الغالب على العرب يعني وعلى الناس عند النبي عليه الصلاة والسلام سواد الرؤوس من الشعر يعني. يعني لا القصد انه لا يفيد هذا انها ابيحت مثلا بغير سود الرؤوس ولكن المقصود انها يعني هذا لا يعارض يعني النصوص العامه التي فيها من الغنائم لم تحل لاحد قال ولهذا قال الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فعندئذ اخذوا من الاسارى الفداء يعني هم ضمن الغنائم فداء الاسرى ما افتدى به الاسرى انفسهم فهذا مما غنمه المسلمون مما احله الله تعالى. روى ابو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400 يعني 400 درهم النبي عليه الصلاة والسلام جعل فداء الأسير 400 درهم يدفع 400 درهم يخلى إلى السبيل فبعثوا إلى قوم في مكة يطلبون منهم أن يرسلوا في افتدائه القوم الأغنياء يدفعون أو يجمعون أو يقتربون حتى يسددوا قيمة الفداء ثم يطلقوا بالعصا صراحة. هو قد يعني بعض أسرى بدر يعني كانوا فقراء فمن كان منهم يعلم الكتابة يعرف الكتابة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بتعليم عشرات من أولاد المسلمين في مدينة الكتابة مقابل إطلاق سراح فاستعملهم النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم الكتابة فعلم أولاد المسلمين حتى أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان غلاما يعني صغيرا في يوم بدر تعلم الكتابة من أحد أسرى بدر يعني علمه الكتابة يوم بدر ثم بعد ذلك صار يكتب لرسول الله عليه الصلاة والسلام لوحده. ومنهم من اطلقه النبي عليه الصلاه والسلام بلا شيء زي ابو عزة الشاعر هذا كان فقيرا مشتكى الى النبي عليه الصلاه والسلام انه له بنات لا عاقل لهن غيره وكان ضريرا واخذ يستعطف النبي عليه الصلاه والسلام فاطلق سراحه ولكن شرط عليه ان لا يعود لقتال المسلمين فاطلق النبي عليه الصلاه والسلام بغير الفداء يعني كان لا يملك شيئا حتى يفتدي نفسه ولا وكان ضريرا فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بلا شيء وبعدين عاد في أحد يقاتل المسلمين في غزوة أحد فرجع يكون مرة ثانية يعني أصبح مرة ثانية في أحد فجعل يقول يعني أنا فقير وبناتي لي بنات والعائلة لهم غيري فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أدعك إلا تهز عطفيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين عليه الصلاه والسلام اضربه عنقه فامر بضرب عنقه وقال عليه الصلاه والسلام لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين يعني هذه قالها النبي عليه الصلاه والسلام في هذا المناسبه يعني قال لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين لا ادعك له وقت شيخ ابن المبتدا قلت له خدعته اضربه بالقلم فانا رددت عن قتله احد ولم يعفو عنه عليه الصلاه والسلام. طيب قال وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيه إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة. هنا الكلام بقى عن حكم الأسرى في الحروب، إذا أسر المسلمون أسرى من المشركين في الحروب فماذا يفعلون بهم؟ يخير الإمام من خمسة أشياء، يعني الإمام عنده خمسة اختيارات يختار منها ما هو الأصلح للمسلمين. إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة، زي بني قريظة النبي عليه الصلاة والسلام أسره كانوا بين 700 إلى 800 وأمر بهم فقتلوا جميعا لما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فجعلوا يؤخذون عشرة عشرة فتضرب أعناقهم بالسيف حتى قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام نحو 700 أو 800 من يهود بني قريظة قتلوا جميعا بالسيف، فهؤلاء نوع من الناس قتلهم. وكذلك في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض الأسرى في مكة وفي غيرها من المغازي، يعني كثيرا أبو عزة الشاعر هذا قتله في أحد كان أسيرا وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل كثيرا من الأسرى، فقتل الأسير جائز، حق للإمام أن يقتل الأسير إذا شاء. وإن شاء فاد بمال، الاختيار الثاني أن يفتدي الأسرى بالأموال كما فعل بأسرى بدر، تم افتداؤهم بالأموال أو بمن أسر من المسلمين، هذا الاختيار الثالث اللي هو افتداء الأسرى بأسرى المسلمين، افتداء أسرى المشركين بأسرى المسلمين عندهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما أو في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين. فنقول هذا أيضا له سلف من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام في إحدى المغازي، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أسر جارية وابنتها، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأخذهما ليفتدي بهما بعض أسرى المسلمين كانوا عند المشركين، فرد إليه من جارية وابنتها وأخذ أسرى المسلمين. إذن عندنا القتل والافتداء بالمال والافتداء بأسرى المسلمين. قال وإن شاء استرق من أسر، وإن شاء استرق من أسر، هذا الخيار الرابع هو استرقاق الأسرى أن يجعلهم عبيدا عند المسلمين المملوكين يباعون ويشترون، وهذا ايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه كثيرا في المغازي استرقوا الاسرى المشركين. والخيار الرابع هو الفداء بلا مقابل، هو اطلاق سراحه بلا مقابل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الطلقاء يوم فتح مكه، اطلق سراحه يعني بلا مقابل، يعني معظمهم يعني، لكن بعضهم قتل النبي عليه الصلاه والسلام قتل الناس منهم وكان كل اطلق سراحه. وكذلك ابو عزه مثلا برضه هو مثال في يوم بدر لما اطلقه بلا مقابل. فهذه خمسه اختيارات، الخيارات الخمسه هذه في الرجال، في الرجال البالغين المقاتلين. واما بالنسبه للنساء والاطفال ففيهم الخيارات الأربعة ما عدا القتل، يعني ليس فيهم اختيار القتل، لكن فيهم الخيارات الأخرى، ممكن استرقاق، ممكن افتداء بالمال أو بأسرى المسلمين أو العفو عنهم، كل ذلك جائز في النساء والأطفال، لكن ليس فيهم اختيار القتل، لا يجوز قتل النساء والصبيان، لكن يجوز القتل. قال هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء، وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في موضعه. الآيات الكريمة بعدها يقول سبحانه وتعالى:

تقول لا تقتل العباس وهو يقول لا أقتلنا، فقال إذا لي فأضرب إلى عنقه. فكان أبو حذيفة رضي الله عنه يقول بعد ذلك: والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها خائفا إلا أن يكفرها الله عني بشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه. يعني هو أخطأ رضي الله عنه، الصحابة رضي الله عنه يعني بشر من البشر، قد يقع منهم الذنب والخطأ وكذا، لكنهم يتوبون ويندمون لهم حسنات يعني تمحو سيئاتهم. وحذيفة رضي الله عنه الصحابي بدري شهد بدرا، يعني والله تعالى طلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت له، وهو يعني صدرت عنه هذه الكلمة يعني لحظة أخطأ ثم ندم عليها وظل خائفا منها ويطلب من الله تعالى أن يكفرها عنه بالشهادة حتى استشهد في اليوم اليمامة. قال وبه عن ابن عباس، به بالإسناد السابق يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق، بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهرا أول الليل، فقال له أصحابه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لا تنام، ما لك لا تنام؟ يسألونه. وقد قال: وقد أسر العباس رجل من الأنصار، يعني في هذا الوقت كان العباس مأسورا أسره رجل من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألوه ما لك لا تنام، في هذه الأثناء كان العباس أسيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: سمعت أمين عمي العباس في وثاقه فأطلقوه فسكت. قال: سمعت أمينه، أمين اللي هو الصوت المتألم، يعني كان هي مربوطا مقيد بالحبال ويعني ألمه بوثاقه، فسمع أمينه فلم ينم من تلك الأشياء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني إن عم الرجل صم أبيه، يعني عم الرجل مثل أبيه، كأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم يعني أن يعني هو العباس رضي الله عنه قيل إنه كان مسلما يكتم إيمانه، وقيل إنه أسلم بعد ذلك، هل يوم بدر كان مسلما يكتم إيمانه أو أنه يعني كان مشركا لكنه أسلم بعد ذلك. فالله تعالى يعني لعل الله تعالى أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على أنه مسلم يكتب إيمانه أو على أنه يعني سيسلم بعد ذلك يعني. قال: فسكت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق: وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب، أو العباس بن عبد المطلب، وذلك أنه كان رجلا موسرا فافتلى نفسه بمئة أوقية ذهب، يعني كان تسعيرة الفداء كل واحد هي 400 درهم، 400 درهم، لكن كان هناك بعض الأسرى يعني كانوا أغنياء فرفعت عليهم سعر الفدية. فالعباس ابتدى نفسه بمئة أوقية، هي أوقية الذهب، أوقية الذهب الأوقية الواحدة يعني أربع دنانير أو 40 درهما، الأوقية أربع دنانير أو 40 درهما، فلما نقول 100 أوقية لا 140 يعني 4000، مش كده؟ 140 4000. يعني كان 10 أضعاف تسعيرة الأسرى، يعني الباقي الأسرى الباقون كان الفداء الواحد 400 درهم، لكن العباس ابتلى نفسه ب4000 درهم، يعني كأنه هو وحده فديته تعادل فدية 10 من الأسرى. قال في صحيح البخاري قال ابن شهاب بن محمد بن شهاب السوري حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن لنا فلنترك لابن اختنا عباس فداءه. افتدى نفسه يعني 4000 درهم. فالانصار قالوا يا رسول الله إذن لنا نترك لابن اختنا عباس فداءه. فيعني بنو هاشم يعني هم ايه بنو اخت الانصار، لان كان بنو النجار من الانصار كانوا يعتبرون زي اخوان النبي عليه الصلاه والسلام، في قرابه يعني بين بني هاشم وبين الانصار من قبل بعض الامهات يعني. فقالوا اذا لنا نترك ايه لابن اختنا العباس، نترك له في الاول نخلي سبيله مجانا. قال لا والله لا تزورون منه درهم. فالنبي عليه الصلاه قال لا والله لا تزورون منه درهم. يفتدي نفسه ويدفع عليه. وساق الاسناد ايضا عن الزهري عن جماعه سماه، ذكر اسماء شيوخه الذين حدثوه بهذا، قالوا بعث قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء اسراره، ففدى كل قوم اسيرهم بما رضوا. وقال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت مسلما. العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم بل قال يا رسول الله قد كنت مسلما، أنا كنت مسلما أكثر من الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلامك، فإيكم كما تقول فإن الله يرزقك. إن كنت مسلما حقا يعني تكتم إيمانك فالله يرزقك، وأما ظاهرك فقد كان عليه، فافتدي نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب، وحليفك عتبة بن عم أخي بني الحارث بن فهد. النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني كنت مسلما يعني حقا هذا شيء بينك وبين الله، الله تعالى يرزقك، لكن في أحكام الدنيا كان الدنيا سنجريها على الظاهر، ظاهرك انك خرجت تقاتل المسلمين واسرتك كما اسر المشركون، افتدي نفسك كما يفتدي بقيه الاسرى من المشركين انفسهم. وان كنت مسلما هذا شيء بينك وبين الله، لكن نحن نعاملك على حسب الظاهر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يفتدي ليس نفسه فقط، بل قال افتدي نفسك وافتدي ابني اخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن ابي طالب بن عبد المطلب. كان رضي الله عنه وكان عقيل يعني كانوا يعني أسروا في ذلك الوقت مع المشركين يعني. هو عقيل قال وحليفك عتبة بن عمرو. قال ما ذاك عندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما ذاك عندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ هنا يعني هذا الشيء يعني أطلع الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام عليه بالوحي يعني، وكان هذا الشيء يعني فعل سرا ما رأه أحد من الناس، وأطلع الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. قال فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل، اللي هي زوجته يعني أم الفضل، الفضل بن العباس هذا أكبر أولاده رضي الله عنه وأسلم يعني. قال فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وكسى، وكلهم هي رضي الله عنه أسلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه حوارا دار بينه وبين زوجته لم يطلع عليه احد من الناس، فيقول له اين المال الذي دفنته انت وام الفضل، وقلت لام الفضل ان اصبت في سفر هذا لو قتلت في هذه المعركه فالمال المدفون هذا يعني اجعليه لاولادي الثلاثه اللي هم الفضل بن العباس وعبد الله بن عباس وقسم بن العباس. وقسم بن العباس كان أشبه الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام، كان في صحيح البخاري يعني كان أبو بكر رضي الله عنه يحمل هي قسم يعني هو طفل يعني كان أبو بكر رضي الله عنه يحمله ويقول حبي قسم شبيهة للأنف النشام يعني شبيهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر رضي الله عنه يحمله ويداعبه يعني يقول حبي قسم يعني حبيب القسم يعني شبيهة بالأنف كان يذكره برسول الله عليه الصلاة والسلام. كان صغيرا قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا الشيء ما علمه أحد غيري وغيره من فضل. قال أشهد أنك رسول هذا الشيء ما يعلمه أحد غيري وغيره من فضل فاحسب لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصبت منه 20 أوقية من مال كان معي. فقال له طيب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اخصم من المبلغ المطلوب مني اخصم منه 20 أوقية لأنكم كان معي 20 أوقية غنمتموها منه يعني غنم المسلمين منه 20 أوقية. فقال له طيب اخصم من الفداء 20 أوقية اللي أخذتموها من غنمتموها منه. من 20 أوقية يعني تعمل كام؟ الأوقية 40 درهم. هو فدى نفسه 100 أوقية يعني فكان يطلب منه الفداء 100 أوقية وكان أراد أن يخصم من 100 أوقية يخصم منها 20 اللي هي مقابل الـ20 اللي أخذت منه في الغنيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى منه. قالوا لا الفداء شيء المغنم هذا شيء ففدى نفسه وابني اخويه وحليفه. وانزل الله عز وجل فيه يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسارى. وهنا من الاسارى على قراءه ابي عمرو ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. في النسخه عندكم من البصاره ولا من الاسر؟ في النسخه عندكم من البصاره يعني هي النسخه الاصليه من كثير المخطوطات يعني كلها على قراءه ابي عمرو يعني كان بس مرات الطابعون يغيروها لنفسه. قال العباس فأعطون أسرى والأسرى بمعنى واحد أسرى والأسرى. قال العباس فأعطاني الله مكان 20 أوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به معنى أرجو من مغفرة الله عز وجل. يعني هنا يقول هذا السبب نزول الآية أنها نزلت في العباس كل من في أيديكم من الأسرى أو من الأسارى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يعني الفداء الذي تفتدون به أنفسكم لو أنكم أسلمتم وتبتم إلى الله تعالى إن شاء الله يعوضكم الله تعالى خيرا مما أخذ منكم سواء من أموال يعني كانت معكم فغنمها المسلمون أو دفعتم فدية لتفتدوا أنفسكم من الأسر. خلاص هذه الأموال لن تعاد لكم لو استمتم لكن الله تعالى سيعوضكم خيرا منها ويغفر لكم. العباس يقول يعني ذكر الله تعالى وقع يعني عوضني الله خيرا منها في الدنيا المسلمون غنموا مني 20 أوقية في البلد وعوضني الله تعالى يعني رزق الله مالا وصار عنده صار له 20 عبدا كلهم معه أموال يضارب فيها يعني يعمل فيها بالمضاربة يعملون له في التاجرون العباس في الاموال مع ما ارجو اللي هو قال ويغفر لكم يعني الله تعالى وعدهم ايه بالمغفره فقال الاولى حصلت يعني يعطيكم خيرا مما اخذ منكم قال هذه اعطانا الله تعالى والثانيه ويغفر لكم قال ارجو ايه بالمغفره ثم سقلوا رواية أخرى عن ابن عباس قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: في نزلت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسقن في الأرض. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وسألته أن يحاسبني بالعشرين البوقية التي أخذ مني، فأبى، فأبدلني الله بها 20 عبدا كلهم تاجر مالي في يده. نسمع إيه؟ ذكر يعني عدة روايات كلها في نفس المعنى: يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم إيمانا وتصديقا، يخلف لكم خيرا مما أخذ منكم، ويغفر لكم الشرك الذي كنتم عليه. في الرواية هنا قال: فكان العباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وأن لي الدنيا. يقول يعني كان يعني هذه الآية عنده أحب إلي من الدنيا وما فيها، نزلت فيه لأن فيها وعدا، لأن فيها وعد، لأن فيها وعدا من الله تعالى بالمغفرة فيه. قال: فقد أعطاني خيرا مما أخذ مني 100 ضعف. وقال: ويغفر لكم وأرجو أن يكون غفرا. في رواية أخرى قال: لقد أعطانا الله عز وجل خصلتين. أيضا العباس يقول رضي الله: ما أحب أن لي بهما الدنيا، إني نصرت يوم بدر ففديت نفسي 40 أوقية فآتاني 40 عبدا وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله جل ثانيا. والتوفيق بين الروايات اللي فيها مفدى نفسه 40 أوقية، وفي الرواية الأخرى 100 أوقية. يمكن يقال يعني العلمية الأوقية شاملة في فدية ابن أخيه وحليفه، يعني قال 40 أوقية يعني فديته هو وحده. ثم ذكر قال قتادة في تفسير هذه الآية: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه مال البحرين 80,000. النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه مال البحرين، هي جزية المجوس في البحرين ونحوها من الأموال، يعني فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أميره على البحرين هو العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، كان أمير البحرين. وكما يمكن مر بنا من قبل يعني البحرين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تشمل كل الساحل الشرقي للجزيرة العربية من العراق إلى عمان، يعني كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه يعني تسميات الكويت والإمارات وقطر، فكان اللي كان موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان العراق، ومع أثر حدود العراق تبدأ البحرين تأخذ الساحل الشرقي للجزيرة العربية كلها، وهذا كان يسمى البحرين لغاية عمان، لغاية عمان كل الساحل الشرقي كان يسمى البحرين، فيشمل منطقة الأحساء في السعودية والدمام ومش عارف المنطقة الشرقية في السعودية كلها، هذا كان جزء من البحرين في زمن الرأس. وكان أمير يعني جزيرة البحرين اللي هي الحالية يعني كانت جزءا يعني من البحرين، كل شيء البحرين كله. وكان أمير البحرين العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. قال: فقدم عليه مال البحرين 80,000، وقد توضأ لصلاة الظهر فما أعطى يومئذ ساكتا ولا حرم سائلا. اللي سكت يعني ولم يطلب شيئا يعني لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، واللي سأل شيئا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطى من سأل. قال: وما صلى يومئذ حتى فرقه، يعني كان قد توضأ لصلاة الظهر فيقول لم يصلي الظهر حتى فرق 80,000. فأمر العباس أن يأخذ منه وليحتفل. جاء العباس رضي الله عنه، فإيه النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحصو من هذا المال، يعني يملأ يحصو بيديه، يغرف بيديه ويضع في ثوب من هذا المال. كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحصو منه يعني قدر ما يحمل ثوب يعني، فجعل يغرق من هذا الملك خلفان. فكان العباس رضي الله عنه يقول هذا خير مما أخذ منه وأرجو المغفرة، لأن الله تعالى أنزل في العباس يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. حتى يعني ملأ ثوبه من الأموال مال البحرين، قال فهذا إيه يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، قال ويغفر لكم، قال استني هل ينتظرها يعني. ثم ساق الإسناد قال بعث ابن الحضرمي والعلاء بن الحضرمي رضي الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين 80,000 ما أتاه مال أكثر منه لا قبل ولا بعد. أكثر إيه؟ مبلغ من المال يعني ورد إلى النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو المال الذي بعثه ابن الحضرمي من البحرين 80,000. قال فنثرت على حصير، فنثرت على حصير ونودي بالصلاة، وأذن بالصلاة وكانت صلاة الظهر. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل قائما على الماء، وجاء أهل المسجد فما كان يومئذ عدد ولا وزن، ما كان إلا قبض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الأموال من غير عد ولا وزن، يعني كان يحصى حسيا كده ويقبض قدره ويعقد الناس من غير ما يعرف يعني هذا كان أخذ ولا كان ما في وزن للدراهم يعني، ما كان إلا قبض. وجاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يحفي في خميصة عليه، خميصة قال كساء كساء مربع، فكان يلبس يعني خميصة وجعل يحثي في هذه الخميصة التي يعني، وذهب يقوم فلم يستطع، يعني عبها من الرجال يقوم فلم يستطع. قال فرفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارفع علي ساعدني في حمل هذه الخميصة. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج ضاحكه أو نابه. تعرفون الأسنان الأدنى الثنايا هي الأسنان العمودية وبعدها الأنياب، الثنايا بعدها الرباعيات، بعد الثنايا المسنتين العموديتين بعدهم الرباعيات، بعدين بعدها الأنياب، وبعد الأنياب الضواحك اللي هي أول. فنرسم تبسم حتى بدت يعني أنيابه أو ضواحكه. وقال له أعد من المال طائفة وخذ بما تريد. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك رفض أن يساعده في حمل المال، قال له خفف من المال نزل شوية من عقيته واحمل فقط ما تريد، مش قادر تشيله خليه يعني دعه لغيره. قال ففعل، فظل يخفف من المال لغايه ما صار يعني على قدر ما يستطيع ان يحمل يعني حمل فقط نفسه. قال وجعل العباس يقول وهو منطلق اما احدى اللتين وعدنا الله فقد انجزنا وما ندري ما يصنع في الاخرى. وقال الايه الكريمه يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى، من العباس والاسير، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، هو يعني الأخذ منهم من الغنيمة والفداء وكذا أعطاه الله خيرا. فقال أما هذه فإيه إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزنا، قال ويغفر لكم، قال وما ندري ما يصنع في الأخرى اللي هو يغفر لكم. ثم قال هذا خير مما أخذ منه ولا أدري ما يصنع الله في الأخرى. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثلا على ذلك المال يعني مشرفا عليه ويعني يوزع ويقسى حتى ما بقي منه درهم وما بعث إلى أهله بدرهم عليه الصلاة والسلام. هذا يعني فيه زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، جاء أهل الأموال 80,000 وفرقها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وما أخذ منها درهم واحد. ثم أتى الصلاة فصلى ساق رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال ابصروه في المسجد قال وكان أكثر مال أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه. وقلنا في الرواية أن إيه أنه صلى أولا ثم قسم المال فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاء العباس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا قال أن دفعت المسلمين أموالا يعني الدولة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحذى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال مر بعضهم يرفعه إليه قال مر بعضهم يرفعه قال فقال مثلا يعني مر بعض الصحابة يساعدهم في حمل هذا قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا قال مر بعض الصحابة قال ساعدني أنت يا رسول الله في حمل قال لا فنثر منه ثم احتمله على كاهله فانقص منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق قال الدقيق رحمه الله قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي عنه عجلا من حرصه فظل مثلا ان يراقب العباس لبصره وهو مصطلح يحمل يعني هذا المال تعجبا من حرصه يعني رغبته في حيازة أكبر قدر يعني يستطيع فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمن من هذا الحسن يعني هناك يعني فما قام حتى فلقها الدنيا يعني. ختام الآية إن شاء الله نختم بها الدرس قول رسول الله الحديث هذا قد رواه البخاري في مواضع النصر قال وقوله سبحانه وتعالى وإن يريدوا خيانتك أي فيما أظهروا لك من الأقوال فقد خان الله من قبل أي من قبل بدر بالكفر به فأمكن منهم أي بالإسار يوم بدر يعني فهؤلاء الأسرى أرادوا خيانتك يعني أظهروا لك أقوالا خدعوك بها ويقولون بها أنهم أسلموا أو أنهم لا يقاتل المسلمين أو كذا وهم كانوا يؤمنون الخيانة فقد خان الله من قبل يعني لا تأسف عليهم فهم خان الله تعالى قبل ذلك بالكفر وقتال المسلمين فأمكن منهم يعني فأسروا يوم بدر وكما أنه تعالى أمكن منهم عندما خان الله فإذا خانوك يعني وخان الله تعالى مرة أخرى فالله تعالى قادر على أن يمكنك منهم ذلك والله عليم حكيم عليم بما يفعله حكيم فيه وقال قتادة نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي صرح الكاتب حين ارتد ولحق بالمشركين لكنه إيه يعني ارتد ثم ايه اسلم بعد ذلك يعني بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام اسلم ورجع للاسلام التالي يعني خدم له بالتوبه كان صاحب النبي عليه الصلاه والسلام وكتب للنبي عليه الصلاه والسلام ثم ارتد ولحق بالمشركين ثم انه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام تاب وحسب الاسلام وعن ابن عباس رضي الله عنه قال نزلت في عباس واصحابه حين قالوا لننصحن لك على قومنا قال وفسرها السبي على العموم يعني كل من خان الله تعالى فالله تعالى قادر على ان يمكن وهنا يلاحظ يعني ان الله تعالى يعني لم يقل كما قال سبحانه وتعالى مثلا يخادعون الله وهو خادعهم يمكرون ويمكر الله لكن هنا ايه قال خانوا الله من قبل لم يقل فخانهم الخيانة يعني لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى ولا حتى على سبيل المقابلة لفعل الخائنين يعني فالله تعالى قال إيه خان الله من قبله فأمكن الخيانة مذمومة دائما يعني فأما المخادعة المخادعين والمكر للماكرين المكر يعني إن كان للماكرين فهو يعني موجود في هذا السياق على سبيل المقابلة لكن الخيانة يعني مذمومة دائما لا يوصف الله تعالى بها ولا على سبيل المقابلة يعني كيف فعل الايه الخالق وهذا ما كان يصل الى الايات الكريمه نسال الله تعالى ان ينفعنا به صلى الله عليه وسلم